بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أبواب العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم ما علمتنا، وزدنا علما، تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح، فقه الحنفي الإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاري الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر وأحكامه. الوتر ضد الشفع، الشفع يعني الزوجي، العدد الزوجي، الوتر يعني العدد الفردي، ووتر النهار بصلاة المغرب، ووتر الليل بصلاة الوتر. والوتر واجب، الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا المفتى به. أما عند الإمام حقيقة فقد ورد أن عنده ثلاث روايات في الوتر: بالفرضية وبالوجوب وبالسنية. فالعلماء وفقوا بين هذه الروايات الثلاثة فقالوا بالفرضية يكون عملا فرضا، يكون الوتر فرضا عملا أي يقضى، ويكون واجبا اعتقادا، يعني من أنكر الوتر لا يكون كافرا، لأن ينكر الواجب يكون كافر، ينكر الفرض. أما واجب اعتقادا يعني من أنكره يكون فاسقا فقط، ما يكون كافر إلا إذا كان متأولا، حتى ما يكون فاسق، واضح. والثالثة سنة، الرواية الثالثة سنة. قلنا ثلاث روايات عن الإمام: بالفرضية وبالوجوب وبالسنية. بالفرض عملا، بالوجوب اعتقادا، بالسنية لأنه ثبت بالسنة. هذا ما كان في بالنسبة للوتر. أما عند الصاحبين فإن الوتر سنة مؤكدة، وهي آكد السنن. عند الإمام أبي حنيفة لا، الوتر واجب، نعم، آكد السنن عنده السنة القبلية للفجر، وقيل أيضا بوجوبها عنده، والله أعلم. يعني هذا ما يذكره العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين: قال باب الوتر. قال حكمه: الوتر واجب. الواجبات عندنا الوتر، صلاة العيدين، صلاة الطواف، ركعتي الطواف، كذلك المنذورة، صلاة النذر، يعني تنذر أنه تصلي أيضا كانت واجب، تكون واجبة، وكذلك نفل أفسدته، إذا نفل أفسدته صار شنو؟ صار أيضا واجب عليك. الشروع الوجوب بالشروع، الوجوب بالشروع، هذه القاعدة. فهذه الأمور الواجبة عندنا في المذهب، الصلوات الواجبة. كيفيته؟ قال: هو ثلاث ركعات بتسليمة، يعني كصلاة المغرب، صلاة الوتر مثل صلاة المغرب، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. أما عند السادة الشافعية لا، يصلون ركعتين شفع ثم يوترون بواحدة، هذه الصلاة لا نصليها، عندنا مكروه. اعتمدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قول الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيراء اللي هي الركعة الواحدة، فلا نصليها، واضح. مش نصلي جد ثلاث ركعات مثل المغرب، الأولى فاتحة وسورة، الثانية فاتحة وسورة، ثالثة فاتحة وسورة، ثم نوتر، نعم. قال: ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. ليش؟ لشبهه بالسنة، واضح، نعم، والاختلاف في أيضا في سنيته بين الإمام وبين الصاحبين. قال: ويجلس على رأس الأوليين منه، يعني بالركعة الثانية يجلس التشهد، ويقتصر على التشهد فقط، بس التشهد، ما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة يقوم يعني مثل المغرب، حال المغرب، مباشرة يقوم للركعة الثالثة. قال: ولا يستفتح عند قيامه للثالثة، يعني الركعة الثالثة هي مو صلاة على حدة، لا هي صلاة متصلة كما قلنا، يعني مو ركعتين وركعة، لا هو ثلاث ركعات أصلا، مو اثنين وركعة، لأن إذا كنا اثنين وركعة إيش حيصير عندنا؟ لازم لما يقول الثالثة يدعو دعاء استفتاح، لا، هن ثلاثة صلاة واحدة، فماكو استفتاح، ما عندنا استفتاح، فهمناها لا يستفتح يعني لا يقرأ دعاء الاستفتاح. قال: وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما قبل الركوع في جميع السنة. شو وقت القنوت يكون؟ قبل الركوع، قبل الركوع مو بعد الركوع، واضح؟ نعم. قال ولا يقنت في غير الوتر، ما عندنا قنوت في غير الوتر، لا في صلاة فجر لا كذا، إلا في النوازل، في النوازل في النائبات التي تنزل بالأمة المصائب، هذا فقط في هذا الوقت يكون قنوت، وقنوت في كل الصلوات مو فقط في الفجر، واضح؟ أما قنوت الفجر فحين يعني قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقنت فدعا عليهم في صلاة الفجر، قيل أن علماء قالوا هذا يعني مخصوص بهذه الحادثة، وأخذنا منه قنوت النوائب، واضح؟ قنوت النائبة وقت المصيبة. نعم. أما في غيرها من الصلاة ما عندنا قنوت إلا في النوائب، فلا قنوت عندنا إلا في صلاة الوتر. نعم. دعاء القنوت. قال والقنوت، طبعا القنوت هي العبادة، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، مدح سيدتنا مريم قالت وكان، قال وكانت من القانتين. نعم. والقنوت معناه الدعاء، وهو أن يقول أي سيتلو لنا يعني سيذكر لنا دعاء القنوت الذي رواه سيدنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والدعاء هو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وصلى الله على النبي وآله وسلم. شوي نقف عند الدعاء. قال اللهم إنا نستعينك أي نطلب منك العون، ونستهديك نطلب منك الهداية، نستغفرك أي نطلب منك المغفرة، نتوب إليك أي نجدد التوبة إليك دائما، ونؤمن بك نجدد الإيمان، نجدد الإيمان زي الإيمان شلون نجدده؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إذن آمنوا، فإذا نجدد، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. نعم. وهنا ربنا جل وعلا حين ذكر قال أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ربط الريش وذكر التقوى، قال العلماء مثل ما الطير غير ريشه، شو ذكركم شيخ مثلنا الأجنحة وكذا، مثل ما الطير غير ريشه، الإسلام الإنسان هم ينرات يسوي يجدد إيمانه يجدد تقوى، واضح؟ مثل ما الطير يجدد ريشه وهكذا. نعم. ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا نتوكل إلا على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ونثني عليك الخير كله أثنى علي عبدي. نعم. نشكرك، قال الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، ولا نكفرك لا نجحد نعمك لا نجحد عطائك. نعم. ونخلع ونترك من يفجرك، نتركه ونخلعه ونطرحه اللي يا ساتر اللي يجحد نعمك، اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولك نصلي ونسجد أي لا نصلي ولا نسجد إلا لله جل وعلا، وإليك نسعى ونحفد أي إليك لا إلى غيرك، نسعى أي نسارع، عفوا نحفد أي نسارع، كما ذكرنا يسمي الحفيد حفيدا لأنه يسارع بالخدمة. قال نرجو رحمتك ونخشى عذابك أي نخاف عذابك، نرجو رحمتك نرجو يعني نترقب، ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وصلى الله على النبي وآله وسلم. قال والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام، انتبه لي على هاي مهمة جدا، المؤتم يقرأ القنوت كالإمام، يعني شلون دعاء الاستفتاح الإمام والمؤتم يقرأ، دعاء القنوت كذلك الإمام والمؤتم، وهذا الدعاء يحفظ نصا، دعاء هذا يحفظ نصا جميعا، واضح إن شاء الله. المؤتم يقرأ القنوت كالإمام، يعني القنوت يكون كدعاء الاستفتاح لا كالقراءة. أما بالنسبة لمسألة الجهر، الإمام يقرأ القنوت سرا والمؤتم يقرأه سرا، قال العلماء إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن القوم من حفظة الدعاء، ناس يعني ما حافظين الدعاء أو استهم ذي صلون، ناس أميين كذا، فالإمام يعني يضطر أن يقرأ الدعاء بصوت حتى شنو؟ حتى يحفظون الدعاء منه. قال هنا يباح له أن يجهر به، ولكن بشرط لا يرفع صوته كالقراءة، صوته ما يصير مثل صوت القراءة، لا ايش يسوي؟ يخفض أخفض من القراءة. نعم. الدعاء بعد القنوت، قال: وإذا شرع الإمام في الدعاء أي جهرا، هذا إذا دعا في القنوت جهرا أي إذا جهر بعدما تقدم، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يتابعونه ويقرؤونه، يقرؤونه معه. وقال محمد: لا يتابعونه ولكن يؤمنون. والدعاء هو هذا، الدعاء هذا الذي ورد عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى، عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وصلى الله على جده صلى الله عليه وسلم. والدعاء هو: اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. طبعا الدعاء ورد: اللهم اهدني، اهدني بفضلك، ولكن العلماء يذكروه بصفة الجمع لأنه يعني يكون أشمل، اللهم والأشمل الشمولية. ولكن لما تصلي وحدك، يقول العلماء لما تدعي دائما وحدك تكون أقرب للقلب، أقرب للخشوع، اللهم اهدني ارحمني اغفر لي، قول هذه أقرب للخشوع. ولكن لما تصلي إمام، لما بجماعة كذا، لا أشمل، تكون الشمولية أفضل، الشمولية أفضل، ولكن قربها من القلب ربما تكون الإفراد يكون بها. نعم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا هنا أكو مسألة يعني لابد أن ننبه عليها. هذا الدعاء يعني كما قال هنا مثلا على قول الإمام أبو يوسف قال يقرؤون معه، على قول الإمام محمد قال لا ما يقرؤون وياه بس يأمنون، يأمنون وراء التأمين هنا. بس انتبه على مسألة: اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، شو تقول؟ آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، دعاء. وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. وقنا شر ما قضيت، آمين. إنك تقضي ولا يقضى عليك، ما تقول آمين، هذا خبر، هذا مو دعاء. إنك تقضي ولا يقضى عليك تسكت، أو بعض العلماء يقول سبحان الله، هذا عند الشافعية ينصون عليه نصا يعني، وما يصير هنا، ما يصير تقول آمين، إنك تقضي ولا يقضى عليك، شو تقول؟ استجب، إنك تقضي ولا، هذا خبر. إنه لا يذل من واليت، خلاص هذا خبر، إذا ما ما يعني ما بموطن أن تقول آمين. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هذا كل هذا هنا ما نقول آمين، واضح إن شاء الله. نعم. طبعا ولا يزاد على هذا الدعاء، لا يزاد، من زاد على هذا الدعاء تكره عند الحنفية والشافعية والمالكية، إلا عند الحنابلة فقالوا بمقدار 100 آية من قصار المفصل، من قصار المفصل. أما ما يطول بالقراءة يعني نص ساعة وثلث ساعة وكذا، هذا كله يبطل، هذا يبطل الصلاة، ترى هذا من الجهل. واضح؟ الدعاء في الوتر لا يزيد، في القنوت لا يزيد يعني كثيرا. نعم. أو كذلك ترتيل الدعاء، ترتيله كترتيل القرآن، هذا أيضا لم يرد، يعني يسوي كأنه يقرأ القرآن، هذا أيضا ليس الدعاء، الخشوع الخضوع، فلا يرتله كترتيل القرآن. وهكذا احنا. قال: ومن لم يحسن القنوت، ما حافظ لا الدعاء الأول ولا الدعاء الثاني، ما حافظ الدعاء ما القنوت، وكبر شو اسمه تكبيرة الوتر وما يعرف شو يدعي، قال يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي 3 مرات. ايش وقت هاي؟ هذا اذا كان ما حافظ الدعاء، اذا كان ايش؟ ما حافظ الدعاء. او يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، او يقول: يا رب يا رب يا رب، هذا ايش وقت يبقى مستمر عليه حياته كلها؟ لا، الى ان يحفظ الدعاء، إلى أن يحفظ الدعاء. فالأسبوع المقبل إن شاء الله أول ما نبدأ بدرس الفقه مباشرة كل واحد يكتب الدعاء، دعاء الوتر: اللهم أنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، نصا حافظ غيبا، حرف واحد ممنوع محافظة. واضح إن شاء الله؟ إحنا طلبة علم لازم أنه شنو هذا، لازم حافظي نصا، مو تقولي بس يا رب يا رب، لا، واضح هذا الذي محافظة لما يحفظه. واضح؟ إيه. نعم. لا لا لا، ما يرفع ايده، الايدي لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن، بالصلاه كم واحده منهن؟ بس 3: تكبيره الاحرام، تكبيره القنوت، تكبيرات العيدين، ما عندنا رفع ايد. هسه حنجيها اذا نصلي ورا شافعي، اذا كذا هسه حنفصل ان شاء الله. نعم. قال: واذا اقتدى بمن يقنت في الفجر، الشافعيه يقنتون طوال السنه، طوال السنه صلاه الفجر يقنط بصلاة الفجر، صلاة الفجر يقنط قنوت، قنوت متى عندهم؟ بعد الرفع من الركوع، يعني بعد الركوع يركع، بعد الركوع يلا عادي يبدي بالدعاء، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. شو وقت بعد؟ احنا عندنا شو وقت الركوع القنوت؟ قنوت قبل الركوع مو بعد الركوع، واضح؟ فاذا اقتدى انت حنفي، صليت ورا شافعي، كنا نصلي ورا يعني كنا ساكنين بعقبه جديده، كنا نصلي صلاه الفجر بجامع ساريه، جامع ساريه كان امام خطيب شيخ ختال العبيدي رحمه الله عليه، شيخ ختال العبيدي شافعي والدي حنفي واحنا حناف تبعا للوالد قدس الله سره. فكنا لما نصلي صلاة الفجر شيخ ختال يقنت في جميع السنة، فمن نرفع من الركوع يبدي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيتهم، ويرفعون يدهم. احنا شو نسوي؟ احنا مسبلين ايدنا نزلين ايدنا وساكتين، واضح؟ شو مسوين؟ نزلين ايدنا وساكتين، واضح؟ ما نقبض اليد. ليش؟ لان القبضة لا يكون الا في قراءة بقيام مسنون، القبض يكون بقراءة بقيام مسنون، أي ثبت بالسنة، واضح؟ فهنا تقبض الأيدي. يعني حتى مثلا تكبيرات العيدين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، شو حنطلع على الموضوع، تكبيرة الإحرام من أكبر أقبض أيدي. ليش؟ لأن رح أدعو دعاء الثناء، فأقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التكبيرة الثانية ما أقبض يدي، يعني ما عندي قراءة، الله أكبر، يعني التكبيرة الأولى ما الزوائد، الله أكبر الثانية ما أقبض يدي، الثالثة الله أكبر أقبض يدي بها. ليش؟ لأن حتبدي عندي قراءة، أبدي الاستعاذة وبسملة ثم الفاتحة والسورة، فهمناها؟ فإذا القبض اليد متى يكون؟ في قراءة طويلة في قيام مسنون. إذن هذا القيام عندنا نسخ، فعندنا هذا القيام اللي بعد الركوع، هذا شنو القيام؟ هذا عندنا منسوخ، فلا نقبض اليد فيه، واضح؟ نعم. قال وإذا اقتدى بمن يقنط في الفجر قام معه في قنوته ساكتا في الأظهر، لا يأمن ولا كذا، نعم في الأظهار، أما إذا تابعه فهذا خلاف الأظهار، ويرسل يديه في جنبيه، وين يخليها؟ إيدي يوقفها يسبل، واضح؟ نعم. وإذا نسي القنوت في الوتر، واحد يصلي الوتر هسه أو ركعة الأولى فاتحة وسورة، ثانية فاتحة وسورة، ثالثة فاتحة وسورة، كمل السورة مباشرة الركع، ورا ما ركع يلا تذكر نسيت أقنت. قال وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه ورا ما قام الركوع لا يقنط، ما يعيد القنوت، ها هي خلاص فات الواجب، القنوت قلنا عليه واجب، فترك الواجب يجبر بإيش؟ بالسجدتين سهو، واضح إن شاء الله؟ نعم زين. قال ولو قنت بعد رفعه من الركوع أو بعد رفع رأسه من الركوع، زين ورا ما قام من الركوع وما يدري عاد القنوت قراه، شو يسوي؟ يعيد الركوع؟ لا ما يعيد الركوع، ولكن أيضا يسجد للسهو. ليش؟ لأن أخر الواجب عن وقته، عن مكانه، ليش؟ ما بوقت جاب الواجب، نعم. ولا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي، محل شو وقت؟ قبل الركوع، هو شو وقت سوى؟ سوى بعد الركوع، نعم. قال ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت، انتبه لهناها مهمة جدا، الإمام ركع وانت بعدك يعني ما مكمل الدعاء، اللهم نسألك ونستهديك ونستغفرك ونؤولك ونتوكل عليك ورثنا عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، الإمام قال الله أكبر ركع، طبعا ما مكمل الدعاء، دعاء واجب، قنوت واجب، شو أسوي بهالحالة؟ قال ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه، بعد ما بادي أصلا بالقنوت الإمام ركع، عشلون المغاري. قال وخاف فوت الركوع، الإمام ركع إذا لحق يكمل يلا يتابعه يا بيكمله إذا قليل بقبيل، أما هذا هو بعد ما بادي بيش وقت يكمل الإمام حيرفع من الركوع حيفوت الركوع كامل هو ما متابع إمامه. قال تابع إمامه لأن متابعة الإمام أوجب من القنوت، واضح؟ هاتين واجبات ولكن ياهو أوجب متابعة الإمام فيتابع الإمام ولا يتم القنوت، نعم. قال ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه، إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع، وإلا تابعه. الإمام نسى القنوت وركع، المقتدي إذا لحق يقرأ القنوت سريعا ويركع وياه ما يفوت الركوع، والله يا حبذا. إذا ما لحق، يعني إذا الإمام مثلا حيركع أو يقوم من الركوع هو ما يلحق يقرأ القنوت، لا يتابع الإمام في الحالة. ولو أدرك الإمام، شوف انتبه على هذه، ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر، شو وقت بالركعة الثالثة من الوتر، هاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا انتبهوا عليها. الإمام ده يصلي الوتر وانت جيت بالركعة الثالثة، اقتديت بالإمام بالركعة الثالثة، انت بحقك شنو هسه؟ هاي الركعة الأولى. شو وقت انت تكون تابع للإمام؟ طبعا أصلا شو وقت تكون مدرك للإمام، يعني لحقت على الركعة مدرك للركعة؟ إذا أدركت الإمام قبل الرفع من الركوع، يعني الإمام بما أنه راكع، من راكع الإمام وجيت انت اقتديت به هو راكع، انت هاي الركعة كلها محسوبة لك. قال سمع الله لمن حمده، بعد ظهر ما استوى وجيت انت هسه كبرت وياه، انت أدركت الركعة كلها. إذا استوى ظهره راحت عليك الركعة، إذا استوى ظهره يلا كبرت الركعة هذه تكملها وياه، لك أجر السجود والكذا، ولكن ما لك ركعة تعيد الركعة، واضح؟ فإذا اقتديت بالإمام آني شو وقت أثناء الركوع أو استوى ذي يرفع من الركوع، سمع الله اقتديت به، أنا ما لحقت على الدعاء ما القنوت وياه، إلي دعاء القنوت، يعني من نقضي بس أقضى ركعتين ما قنت بهن، ليش؟ لي الركعة الأولى عندي قانت. أما إذا اقتديت به بالركعة ورا ما رفع، لا صار أنا مطلوب ثلاث ركعات، فأقضيه نقض اثنين ثم أقنت بالركعة الثالثة. فهمنا هذه؟ قال ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي به فيما سبق به، واضح؟ ما يحتاج يعيده، ويوتر بجماعة في رمضان فقط، غير رمضان ما عدنا الوتر جماعة، وكذلك وجوبا أن يصلى الوتر منفردا إلا في رمضان فيصلى جماعة. قال وصلاته في الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل. واحد برمضان قال لك لا والله ما أصلي وين إمام، أنا عدت الليل أصلي قبل ما نام، يلا أصلي الوتر، ياهو أفضل. قال لك الجماعة برمضان أفضل، هذا اختيار الإمام القاضي خان، قال الجماعة في رمضان أفضل من أن تأخر بالليل وتصلي وحيدك، واضح؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 صلاة أو ب27 صلاة وهكذا. نعم. قال في اختيار قاضي خان، قال هو الصحيح وصحح غيره خلافه، غير الإمام قاضي خان قال بخلافه، ولكن هذا المعتمد في المذهب. طبعا بالنسبة للوتر اشتبهنا على مسألة الوتر، يعني كما ورد بحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي بثلاث، من ضمنه قال وألا شون وأن أوتر قبله أن أنام. الوتر شو وقت أصليه؟ أصليه قبل ما أنام لو أصليه وراء العشاء قبال؟ شوف شيخنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره سن سنة جميلة جدا وتبعه والدي قدس الله سره، وإلى يومنا هذا احنا مطبقين هذا الأمر، اللي هو نصلي الوتر بعد السنة البعدية مع العشاء، نصلي العشاء ونصلي السنة البعدية ونصلي الوتر، الوتر مو آخر الليل مو تالي الليل. هنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره كان عنده فد مسألة مهمة جدا، شو يقول؟ يقول أنا أصلي الوتر وتر بالمسجد بعد العشاء، يقول لي هكو واحد جزها استوى قام يصلي ما يعرف شنو هاي الوتر، من حيشوفني أنا بالصلاة ورفعت إيدي كبرت عشان الصلاة دي يصليها، طفل هستوى جاء هستوى دي يصلي، من حيشوفني أصلي حيقول عشان هاي التكبيرة، فحيتعلم طريقة صلاة الوتر وياي. ما كل الناس يقعدون هالقعدة هاي ويتعلمون، تفهموني ولا لا؟ مرات الواحد يتلقى باللحظة أكثر من الوعظ، صح ولا لا؟ وهكذا، فلذلك يعني صليها بعد العشاء مباشرة. أما أنت منفردا صليت مثلا وتريد تأخر الوتر إلى قبل ما تنام، هذا بعد أفضل، بعد أفضل، ولكن أنت كإمام تأم الناس لا والله صلي الوتر وين؟ صلي بالمسجد. ليش؟ حتى الناس من يشوفوك يقتدون بيك، كثير ترى الناس ما يدري شو الوتر، وعبالة، بل لكن ناس عبالة الوتر بس برمضان. الوتر واجب يقضى يقضى يقضى، إذا فاتك الوتر تقضيه، ترى شغلة يعني وياي يعني فرض، فرض أن تقضيه، تقضي الوتر مو مهينة يعني. حتى لما إذا واحد فاتت عليه صلوات ومات، لما تجي تطلع صدقات عن الصلوات الفاتتة تحسبهم ستة مو خمسة، خمسة الفرض وتحسب الواجب الفرض العملي، تتفهموني ولا لا؟ فمسألة يعني، فلذلك تعلم الناس على هذه المسألة. طبعا وبعد الوتر، بعد نكمل الوتر، تقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم لا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم ليس ما عدنا حنفية، ما عدنا ركعة واحدة. نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة البتيراء، عند السادة الشافعية جائزة، عندنا ماكو ما ما يضر. العامي، العامي على مذهب إمامه، العامي على مذهب إمامه، فلا ضير يعني جمع كلمة المسلمين أو لا من إيه، فيعني قلد ما ماكو شكال، قلد ماكو شكال، ماكو شكال إن شاء الله. نعم واجب، واجب يقضي يسجد لها سوى. نعم أي في غير رمضان، غير رمضان ما يصلي وتر، ما يصلي جماعة، فقط في رمضان، فقط في رمضان، في غير رمضان يصلى في كافة السنة، ويصلى وجوبا منفردا، وجوبا منفردا يعني انفراد واجب في غير رضان. نعم أدرك بالركوع له القنوت لها، هي ومحسوب إذا انتهت. شو القراءة هسا أنت أدركت إحنا صلاة الفجر صلينا ركعتين، شو تبهون على هذه، صلينا ركعتين الفجر، أنت جيت بالركعة الثانية بالركوع وياي، أو بالركعة الأولى عوفك، بالركعة الأولى جيت الإمام قرأ الدعاء الاستفتاح واستعاذ وبسمل وقرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع، رفع من الركوع بعد ما استوى ظهره أنت لحقت به، هذن الفاتن كلهن لك، فسلموا يا وصلت، أدركت الركعة كاملا، هذن كل الفاتنك محسوبات لك. افتهمناها شلون؟ وضحت هسه الصورة، وضحت هذه. نعم تقضي نفسه شلون كما وجب، تقضيه كما وجب. هذا سؤال مهم جدا، سمع سؤال مهم جدا تبهوا عليه. قل كيف يقضى الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة؟ تمام، لا وتران في ليلة، شلون اقضى الوتر؟ انت تقضي مو الوتر مال هالليلة، تقضي مال غير ليلة. لا وتران في ليلة يعني مثلا انا كملت العشاء وصليت الوتر، بعدين قمت اصلي التهجد، قلت يلا خلي اعيد الوتر، ما ينعاد، خلاص هي بس وتر واحد، بس وتر واحد، ما يصير وترين. اما انت هذا انت تقضي ماكو اشكال، يريد يصلي مثلا تهجد يصلي، ولكن فات تأخير الوتر، فات سنية تأخير الوتر، قال أن يكون الوتر آخر الصلاة، هنا إذا صلى فات أجر تأخير الوتر فقط، ولكن صلي طبيعي ما فشكال، ما فشكال. نعم ولكن يعيد الوتر، ما يعيده، ما يعيده، صلي بس ما يعيد الوتر. لا الوتر عند الحنفية واجب، عند الشافعية سنة، عند السادة الشافعية سنة، في أعلى درجات السنية، في أعلى درجات السنية، حتى ينص عليها الشافعية يقول لا سنة لا ينبغي تركها. يعني شنو؟ يعني في أعلى درجة، ما عنده واجب، هو عنده ركن قبل سنة، فيقول يعني لا ينبغي تركها، شنو يعني؟ في أعلى درجات السنية. نعم وكذلك يقول على غسل الجمعة، يقول أنه لا ينبغي تركها، هذا كما ينصون عليه الشافعية. نعم أحد الأولى، احنا ذكرنا في دروس ماضية الأولى شي يسوي، يدور على الشغلات اللي يصحح بها عبادته. يعني قلنا الطالب المضبوط اللي يطالب الله صدق، جاي يدرس علم إلى الله، يدور على الأمور اللي يصحح بها عبادته، صحح بها اعتقاده، صحح بها معاملاته، صح له لا؟ يعني مثلا واحد عايش بالسوق، بيع وشراء وكذا، يبيع بالربا ويبيع بالمدري شنو والبيوع المحرمة كلها، وتجي تقول له يا با هذا البيع ما يصير، يقولك والله ما أدري أنا وأنه بسمع، أنت غير تسأل، أنت متمام له لا؟ مسائل البيوع حقيقة خطرة جدا، خطرة جدا. وهكذا أو مثلا مثلا يجي واحد كل كلمة ثانية مثلا يعزم صاحبه على غدا يقول لك بالطلاق إلا بتغدى، مثلا زوجتي كذا إلا تجي تقول يا أبا مو طلق، تقول لك والله ما أدري إيه تشي ما تدري يعني وين عايش وياي، وهذا يعني ما يعني أكثر أنه والله الناس يقولوا أكثر الناس يقولوا وأنت أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله. فالواحد يعني يتحرج جهد الإمكان مجتهد. شنو شغله؟ شنو شغلة المجتهد؟ العلماء شنو شغلهم؟ المجتهد هو بذل المجهود لنيل المقصود، هو يبحث لك يجتهد أنه الله شي يريد من عندنا، هو هذا شغله. لذلك من يقول لك واجب، إيش واجب؟ من جابه؟ مجابه من الحديث ومن الآيات ومن الكذا وكذا وكذا، فهو اللي يوصلك إلى هاي الخلاصة. إن هذا الأمر إن شاء الله. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا بالنبي وآله وصاحب المقام والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة.